إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا في هذا الكتاب الماتع وهو شرح السنة للإمام أبي محمد الحسين البربهاري رحمه الله إلى الفقرة الحادية عشر. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، إنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح. لا يقال لما وكيف. المقصود هنا في قوله رحمه الله أنه ليس في السنة قياس، ما المقصود بالقياس؟ المقصود بالقياس أن تقيس على السنة أفعال مخترعة، فتقيسها على السنة وتحسب أنها سنة وتصدرها للناس بأنها سنة، هذا القياس ممنوع، لأنه قياس فاسد واختراع في الدين ما ليس منه. القياس ليس محله هنا، القياس لا يكون إلا في شيء بشروطه عند أهل السنة والجماعة، ولو فتح هذا الباب، باب القياس أن تقيس كل المخترعات على السنة، لقبل من أهل البدع كل ما فعلوه. ولكن القياس المقصود هو حين ألا يوجد، حين ألا يوجد سنة في أمر ما وفي حادث جديد وله شروط ليس محلها الآن، فباب القياس أفعال الناس على السنة وتصدر كأنها سنة فهذا ممنوع. ولا يضرب لها الأمثال، أو لا تضرب لها الأمثال، وهو شبيه بالقياس، أنك تضرب أمثال في السنة غير التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه. ولا تتبع فيها الأهواء، وهذا يدل على أن القياس وضرب الأمثال في السنة تأتي ممن؟ من أهل الأهواء. ولا تتبع فيها الأهواء، بل لا بد أن تقف على السنة كما هي، وأن تفعلها كما جاءت وكما فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإياك أن تكون من أولئك الذين إذا وافقت السنة هواهم أخذوها، وإذا خالفت السنة أهواءهم تركوها. هذا هو اتباع الهوى، إنما تسلم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتصدق بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تسليم وتصديق واتباع. وهنا لا تسأل كيف ولما، لا يسأل الإنسان بل يسلم. لما نفعل كذا هكذا ولما نفعل هكذا؟ أأنت أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام الذي أقر هذه السنن وجاءت عنه عليه الصلاة والسلام؟ عندما تسأل ليس لك إلا التسليم والتصديق والاتباع فقط. ولذلك لما طرأ على أهل الأهواء هذه الأمور وهذه التساؤلات شكوا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرادوا أن تكون السنة على أهوائهم ومذاهبهم، وهذا لن يكون أبدا، لأننا نؤمن أن القرآن وحي وأن السنة وحي لا يغير فيها أبدا. ثم قال بعد ذلك في الفقرة الثانية عشر: والكلام والخصومات والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. اسمع لهذا الكلام وركز يا طالب العلم. الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث. ما معنى محدث؟ أي أمر جديد طارئ ليس من فعل أهل السنة، ما يجادلون أهل الأهواء والبدع ولا يخاصمونهم في السنن أبدا، يبينون لهم ذلك ويتركون الخصومات والجدال. لماذا؟ لأن الكلام وكثرة الكلام والجدال والخصومات تبعث في النفوس الشك والعياذ بالله. لماذا؟ أهل البدع بعضهم أوتي لسانا فيقذف في أذنيك شبهة من خلال الجدال والخصومة والمراء فتهلك، وينتقل الشك إليك. فلذلك أهل السنة منعوا هنا: ليس لك إلا أن تبين السنة، وإذا وجدت من يخاصم ومن يجادل فاتركه وانتقل عنه. فإن في مجالستهم خطر عليك وعلى ما تحمل من دين. الآن في هذا الزمان المتأخر ننظر في هذه الوسائل المحدثة الإعلامية والقنوات الفضائية، كم من أولئك المتحذلقين الذين يخرجون للناس يخاصمون في السنة ويجادلون ويتجادلون، وقد تكون بعضها مثارة عنوة لأن يغيروا على الناس دينهم، قد تكون من المخططات الحزبية المقيتة يفتعلونها ويدبرونها بليل ويصدرونها في هذا الإعلام، حتى أنت تنظر وتجلس وتسمع ويقدحون في نفسك هذا البلاء. فإياك أن تجالس حتى هذه القنوات التي يحدث فيها هذا الجدال والخصومات والمناظرات. ما عرفنا عن أهل السنة هذه المناظرات، وما كان أحد يفعلها إلا إذا ابتلي في مكان ليس له طريق عنه. أما يتقصدون هذا الجدال وهذا المراء وهذه الخصومات، ما كانوا يفعلون ذلك. رجل من الخوارج في زماننا هذا إباضي حاول كثيرا الجلوس مع الشيخ عبد العزيز بن باز أو أحد من علماء المملكة للجدال للمناظرة، تفضل، فأبوا أبدا حتى مات الشيخ. لماذا؟ لأنهم على هذا الذي ورثوه من أهل السنة والجماعة، عدم الخصومات والجدال والمراءات والمناظرات، حتى أنه رجل ظن أنه يستطيع فاستأذن الشيخ فأبى، قال ما تذهب إليه أبدا ولا تجادله، هل عندك في دينك شك؟ أبدا. كان الرجل يدخل على العالم من سلفنا الصالح ويقول يا شيخ أريد أن أقرأ عليك آية، من أهل البدع، فيقول ولا نصف آية. إن كان عندك شك فاذهب، أما أنا ليس عندي شك في ديني. فلذلك هذا الباب فتح في هذه القنوات والوسائل الجديدة على مصراعيه. فاللهم سلم سلم، إياكم أن تذهبوا إليها وتستمعون لها. حتى لو أصبت الحق والسنة حين الجدال فأنت أخطأت. كيف يكون الخطأ وأنا على حق ومصيب؟ أنت على الحق لأنك عرفت الحق، لكن الذين يستمعون قد لا يفهمون السنة التي عرضتها أنت وأنت واقف أثناء الجدال والخصومة، ما يسمعون إلا الشبهة. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله عز وجل الثبات على السنة. فلذلك من هذا الباب أيضا حتى ولو كنت مصيبا وعلى الحق والسنة ممنوع أن تجالس أهل البدع وتخاصمهم. ولم يسمح أبدا إلا لرجل ابتلي بهم وليس له مفر إلا أن يرد فقط. الفقرة 13، قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة ضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المقصود هنا الكلام في الرب أي في أسمائه وصفاته، سواء كانت صفاته الفعلية أو غيرها من أفعال الرب سبحانه وتعالى. لا تتكلم في هذا ولا تجادل، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وصفاته التي ثبتت في القرآن وفي السنة نؤمن بها كما جاءت ونسلم لذلك بدون تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن هذا التحريف والتشبيه والتمثيل يقود إلى تعطيل الصفات، إلى تعطيل الصفات، وهذه مصيبة. نؤمن بما جاء لله من أسماء وصفات ونؤمن بما دلت عليه من المعاني، بلا كيف. لا نقول كيف أبدا. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا يا إمام كيف استوى؟ غضب وبان على وجهه الغضب، بل وعلاه العرق لما سمع من هذه العظيمة من العظائم، ثم قال الاستواء معلوم، أي معلوم في القرآن، والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بهذا السائل وأخرج من عنده. لماذا أمر به وأخرج؟ لئلا يفتن الناس بهذه الأسئلة كيف ولما. وهذا التعريف وهذه القاعدة مع الصفات الله كلها بهذه الطريقة. نؤمن بأسمائه وصفاته كما جاءت على الوجه الذي يليق به، ولا نسأل كيف، ونؤمن بما دلت عليه من المعاني، وهو السميع البصير. فمعنى السميع أي يسمع، يدل على السمع، ومعنى البصير أي يبصر، يدل على البصر. والآيات في هذا كثيرة التي تفسر هذا، فنقف على ما جاء في كتاب الله ولا نتعدى. هذا معنى كلام الإمام لا يتكلم في الرب سبحانه وتعالى. ويدل على هذا أنه قال إلا بما وصف به نفسه، هاي بس فقط، أما ما عدا ذلك فلا نتكلم. وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك أهل السنة ما يخرجون عن هذا أبدا ولا يتكلمون غير هذا أبدا ولا يتحذلقون ولا يتبعون أهل الكلام والفلسفات، خلاص عندهم قاعدة أن تؤمن بأسماء الله وصفاته التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بما دلت عليه من المعاني بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، خلاص ولا يخرجون عن هذه القاعدة أبدا. وهذا في كل الأسماء والصفات. ولذلك لما خرج أهل الكلام بالفلسفات وقعوا في العظائم حتى عطلوا أسماء الله وصفاته. وإذا أطلق الكلام بأهل الكلام أي جميع أهل البدع المخالفين لأهل السنة، هم أهل الكلام ليسوا أهل السنة. فاحذروا هذا يا رحمكم الله. ثم قال في الفقرة الرابعة عشر: ربنا أو ربنا أول بلا متى. تؤمن بهذا أنه الأول، لكن لا تأتي تتحذلق تقول متى هذا الأول، متى بدأ وكيف هو، لا، أول بلا متى وآخر بلا انتهاء، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. انتبه لهذه الفقرة الصغيرة، لا يخلو من علمه مكان. لماذا قال لا يخلو من مكان؟ لماذا لم يقل لا يخلو من مكان؟ لأن الله بعلمه معنا في كل مكان، بعلمه، فهمت هذا؟ قال لا يخلو من علمه مكان أبدا، أينما كان الناس فالله يعلم أماكنهم وهو معكم أينما كنتم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا أول ليس قبله شيء، أول ليس قبله شيء، ولا تفكر في هذا الموضوع أبدا أن قبله شيء، ولا تقل متى، آخر ليس بعده شيء. هنا لابد أن تكون هذه عقيدة، وهذا يدل عليه القرآن. تريدون أن نسأل عن الأدلة؟ من يأتي بهذا؟ من يقرأ لنا ما يثبت هذا من القرآن؟ نعم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ها الأدلة بين أيديكم في القرآن، الأدلة بين أيديكم في القرآن. فلذلك من زينة العلم أن تحفظ الدليل، من زينة العلم أن تحفظ الدليل حتى يكون علمك بأدلة من الكتاب والسنة. لماذا نحن أهل السنة؟ لأننا لا نستدل على أمر إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نستدل بالفلسفة والكلام أبدا. وما لم نعلم دليله ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نتعلم ونحفظ. وقال رحمه الله في الفقرة 15: ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. لو لم يكن هناك شك في النفس عند أهل الأهواء والبدع لما سألوا هذه الأسئلة، لما سألوا هذه الأسئلة. ولا تطرأ على صاحب سنة سلم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأسئلة أبدا، وإنما عند أولئك الذين بليوا بعلم الكلام، سواء كانوا علماء في علم الكلام أو كانوا من الأتباع. فيسألون دائما، وهذا ليس حديثا، من قديم وهم على هذا يسألون لما وكيف. وقليل من أهل البدع من يرجع إذا تمكنت البدع من قلبه إلا من رحم الله. والسبب لما وكيف، والسبب لما وكيف. أما أهل السنة عندما تركوا لما وكيف ثبتوا على الصراط المستقيم وسلموا وصدقوا واتبعوا، خلاص. ولذلك أهل السنة سعداء، وعندهم في قلوبهم اطمئنان ليس له نظير. اطمأنوا بهذه السنة لما اتبعوا وصدقوا وسلموا، اطمأنوا بذلك. ولو تنطبق السماء على الأرض لما رجعوا عن ما اطمأنوا به. أما أهل الشك فيكثرون النقلة. كيف يكثرون النقلة؟ كل يوم تجده مع جماعة، كل من جادله من الجماعات انتقل معهم، يأتيه كلام جديد وشبه جديدة، وهكذا ينتقل يوم مع الأخوان، ويوم مع التبليغ، ويوم مع الصوفية، ويوم مع الجهمية، ويوم مع المعتزلة، ويوم مع الأشاعرة، ويوم مع الشيعة، حتى يترفض ويخرج من الإسلام. يكثرون النقلة. فلذلك قال عمر بن عبد العزيز: من عرض دينه للخصومات أكثر النقلة، يتنقل. من عرض دينه للخصومات أكثر النقلة، كل يوم هو في جماعة جديدة. لكن لو يأتون هؤلاء الجماعات لو يأتون في مكان واحد لصاحب سنة أشرب قلبه بالسنة واجتمعوا في مكان واحد على أن يرجع لما سمع لهم صوت أبدا أبدا، لا يسمع إلا السنة ولا يفهم إلا السنة، وعنده حصن تحصن بالسنة. فلذلك نحن نشتغل في ماذا؟ في التحصين، نشتغل في التحصين، نحصن أنفسنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تجتالنا الأهواء. وأنتم تعلمون اليوم، اليوم تجلسون مع أبنائنا تعلمونهم، ماذا تفعلون أنتم؟ أنتم ماذا تفعلون في المعاهد؟ ها؟ تحصنون أبناءكم من هذه الفتن، وأعظم فتنة تكون في الدين عندما يتغير الدين ويأتي من يغيره وأنت تنظر. إذن لماذا تتعلم؟ لأن تشتغل وتحصن الناس. ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تقل أنا ما تعلمت، أنت علمت حديثا وآمنت به وعرفته تماما، انقله للناس. نظر الله وجه امرئ عرف مقالتي فوعاها، اسمع، عرف مقالتي فوعاها فأداها كما عرفها. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما تدري، لأن يهدي الله بك امرئ واحد خير لك من حمر النعم دنيا كلها. إذن فنحن نشتغل في ماذا؟ في تحصين أنفسنا وأبنائنا. بماذا نحصنهم؟ بالسنة، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هكذا. ولا يكون هذا التحصين إلا بالعلم، إلا بالعلم من الكتاب والسنة، هكذا. ثم قال رحمه الله في الفقرة 16: والقرآن كلام الله، وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. القرآن كلام الله، هل نقول القرآن كلام الله ونقف؟ لا، القرآن كلام الله غير مخلوق، هكذا اصطلاح أهل السنة. الكلام، القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، لأن كلام الله صفة من صفاته، والصفة تتبع الموصوف، فلذلك القرآن كلام الله، والله عز وجل ليس بمخلوق وصفاته ليست بمخلوقة، منه صفاته سبحانه وتعالى. فلذلك القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهنا مثل ما يقولون ناطح ومنطوح. كم من العالم الذين شبهوا على الناس هذا الموضوع أن القرآن مخلوق. أتدرون أن رقاب أهل السنة وزيحت عن أكتافهم بالسيوف من أجل أن يقولون أن القرآن مخلوق ولم يفعلوا؟ رقاب قتل بالسيف. القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ إن قال غير مخلوق اقتلوه. كيف هذه الفتنة؟ على طول قتل من أجل أن يقولون أن القرآن مخلوق. ولذلك بإجماع أهل السنة أن من قال واعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر. وبعضهم يجلد ليل نهار ويسجن. ألم يسجن الإمام الشافعي من أجل هذا؟ ألم يسجن ويجلد الإمام أحمد من أجل هذا؟ ألم يقتل غيرهم من أجل هذا؟ ومع ذلك ثبتوا، وثبت الله بهم أمم من أهل السنة. فلذلك هذه عقيدة لابد أن تكون راسخة، ندعو إليها ليل نهار أن القرآن كلام الله غير مخلوق. أيضا حتى السكوت في هذا المكان ممنوع، أن تسكت إذا سئلت تجيب، لأن الذين سكتوا ألحقهم الإمام أحمد بأهل البدع. وبعضهم تكلم، ولكن تكلم بماذا؟ قالوا نحن لا نقول بأن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فهؤلاء أيضا ألحقوا بالبدع بأهل البدع. لا بد أن تعلنها صريحة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. عقيدة لا بد أن تكون راسخة في الجل في ذهنك، ما تتزحزح عنها أبدا. قد يقول الإنسان هي عقيدة راسخة، لكن عند البلاء ماذا يكون؟ نسأل الله أن لا يبتلينا ولا يبتليكم. ماذا تستطيع؟ أتظنون أن الأمر سهل؟ عندما يساق الناس بالعشرات والمئات من أجل أن يغيروا هذه العقيدة، يا تغير يا تموت، هذه فتنة كبيرة. هل تصبر؟ نسأل الله أن لا يفتننا. ولذلك سلفنا الصالح ثبتوا. فاثبت يا عبد الله على هذه العقيدة. الآن الدعوة للكلام في الله وفي أسمائه، الدعوة إلى القول بخلق القرآن لها قنوات ومواقع. يشبهون على الناس ليل نهار، وهذه من الفتن التي تموج كموج البحر، أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي زمان على الناس تكون فيه الفتن كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم الفتنة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع عرضه دينه بعرض من الدنيا. لماذا جاءته الفتنة؟ نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال: وهكذا قال مالك يرجعك لأهل الاقتداء أن تقتدي به. هكذا قال مالك ابن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، قال: والبراء فيه كفر. لماذا؟ لأن المراء قد ينتج منه الخروج عن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الموضع، ثم تكفر بقولك أن القرآن مخلوق، أو تشك في أنه مخلوق، أو تسكت، أو تتحذلق وتقول: لا أقول. تريد أن تخرج سالما، ليس هناك سلامة، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، اتركوني من هذا. هذه حذلقة أيضا، ممنوع. ثم قال رحمه الله في الفقرة 17: والإيمان بالرؤيا يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. رؤية الله ثابتة بالكتاب والسنة لأهل السنة يوم القيامة، لأن غير أهل السنة لا يرون ربهم أبدا، يحجبون عنه وعن رؤيته سبحانه وتعالى. أما أهل السنة فيرون ربهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته أبدا، سترون ربكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لابد أن نصدق أننا سنرى ربنا. أما أهل الضلال وأهل البدع وأهل الأهواء لا يرون الله يوم القيامة، يحجبون عنه، لأن هذه ميزة أهل السنة. أهل الإيمان الذين آمنوا بالله عز وجل وصدقوا الرسل واتبعوهم، وأيضا آمنوا برؤية الله عز وجل يوم القيامة. وعندما قال بأبصار رؤوسهم أي حقيقة، يرون الله حقيقة، يرون الله حقيقة، يتجلى الله عز وجل لعباده المؤمنين فيرونه. بلا حجاب ولا ترجمان، ليس بينهم وبينه حجاب، يرونه حقيقة، ويتكلمون معه حقيقة بلا ترجمان، يعرف لغات الناس كلهم ويعلمها تماما. هو الذي خلقهم على هذا الاختلاف في الألوان وفي الألسن، هو الذي يعلمهم ويتكلم معهم وبدون ترجمان. سبحانه وتعالى جلت قدرته. ثم قال رحمه الله في الفقرة 18: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان. الإيمان بالميزان واجب، وأنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان، هذا نؤمن به، ولكن لا نقيس هنا، انظروا إلى القياس الفاسد، لا نقيس هذا الميزان بما نراه من الموازين الآن، لا نقيس هذا الميزان الذي له كفتان ولسان بالموازين التي نراها الآن، لا، هذا علمه عند الله. ولا نقول الميزان أي العدل كما قالت المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، لا، إنه ميزان حقيقي. ونؤمن بأن الأعمال توزن، وليس فقط الأعمال، بأن ابن آدم يؤزن بعمله، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان ابن مسعود رضي الله عنه يجني سواكا ثم جاءت الريح فكادت أن تأخذه، لماذا؟ لدقته ودقة ساقيه نحيل، فضحك الصحابة من ذلك رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود؟ والله إنهم والذي نفسي بيدي لهما في الميزان، ها انظر، لهما في الميزان أثقل من أحد، وهذا دليل على أن المرء يوزن بعمله، ودليل على أن الميزان ثابت وحسي ليس معنوي كما يتحذلق بعض المتحذلقين، ليس معنوي، حسي حقيقي، لابد أن تؤمن بهذا. وورد الميزان في القرآن بالجمع والمثنى والفرد، ورد بالجمع موازين، وورد بالمثنى ميزان، ميزانين، وورد بالفرد الميزان، لهما في الميزان كما في الحديث، هذا نؤمن به كما سمعنا في القرآن وفي السنة، ونؤمن بأن له كفتين ولسان، ونؤمن بأن المرء يوزن بأعماله، ونؤمن أيضا بأن لا إله إلا الله في الميزان مع الصدق والإخلاص لا يرجح بها شيء من المعاصي أبدا. إذا وضعت هذه البطاقة الصحيحة لك التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في كفة، ووضعت السجلات التي فيها أخطاء كلها في كفة، ترجح بها لا إله إلا الله مع الصدق والإخلاص، هذا دليل على أن التوحيد أمره عظيم، فحقق يا عبد الله التوحيد، حقق التوحيد بصدق وإخلاص لله عز وجل، فما أعظم الموحدين عند الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من مات موحدا ومات وهو قد تاب من الذنوب صغيرها وكبيرها دخل الجنة بغير حساب. وهذا بنص الآيات في القرآن والحديث. ومن مات موحدا ومات وهو مصر على الذنوب صغيرها وكبيرها سلم من الخلود في النار، وهذا رد على الخوارج، وهذا رد على الخوارج. انظروا عظمة التوحيد. إما أن تدخل الجنة إذا تبت من الذنوب بغير حساب، وإما أن تدخل الجنة أن تخرج من النار وتسلم من الخلود بسبب التوحيد، تطهر وتخرج إلى الجنة. أما المشرك فمصيره النار خالدا مخلدا فيها. الشرك عظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك ما في غفران، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أيضا رحمه الله في الفقرة 19: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. لا بد أن تؤمن بما جاء عن القبر من الأحاديث، وما يحصل في القبر للمرء من الأمور الغيبية لا نعرف منها إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يوضع في القبر، وأنه يجلس بعد دفنه في القبر، ويسأل: من ربك؟ ومن دينك؟ ومن نبيك؟ ويسأل ويسأله الملك عن هذا، ويفتح له طاقة إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا كله نؤمن به وإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف شكلها؟ هل نمثلها في الدنيا كما يفعل الأخوان المسلمين؟ يحفرون قبور ويجلسون الناس فيها، ها؟ ويكذبون على الناس؟ لا، نؤمن بها كما جاء في السنة عن عذاب القبر وعن نعيمه وعن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين أن يدفن المرء في قبره ماذا يحصل معه. هذا كله الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعدى مسألة الغيب وأصبح إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا نتعدى أبدا. وما ينشره أهل الكذب من أنهم رأوا فلان في القبر كذا، وأنه حصل له كذا، وأنه التف عليه ثعبان كذا، كل هذا كذب لا حقيقة له وليس بغريب على أهل البدع. يريدون أن يتوبون الناس بهذا القصص الكاذب. من لم يتب بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أن توبته كذب. أنترك الصدق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بالأخبار الكاذبة؟ لا. إذن هنا المحك، إذا جاءتك مثل هذه الأخبار فتسأل أين هي في السنة؟ ها؟ من قال بهذا؟ أين الحديث في هذا؟ أين الآية في هذا؟ لا يأتيك أحد بخبر عن الجنة وعن النار وعن القبر من أمور الغيبية وتصدق أبدا. إلا بمن جاء بدليل. فلذلك يأتي أهل البدع يريدون أن يتوبون الناس بالقصص مثل ما كانوا يفعلون على عهد الإمام ابن تيمية، كانوا يتوبون الناس بماذا؟ بالسماع، أي بالغناء، يغنون لهم. وأعتقد أن هذا شبيه به أولئك الذين ينشرون هذه الأناشيد، حتى ولو كان الكلام فيها صدق، إنما هي أناشيد وأهازيج يريدون أن يتوبون الناس بها. القلب إن لم يتب بقال الله قال الرسول فمتى يتوب؟ قد يتوب بهذا القصص وهذه الأناشيد والأغاني والسماع، ولكنه عندما يسمع القرآن لا يؤمن به ولا يصدق ويشك، يسمع الأحاديث يشك فيها. لماذا؟ لأن القلب ليس له قاعدة صلبة إلا الإيمان بالقرآن والسنة، هو قاعدته الصلبة التي لا يتحرك منها ولا يتزعزع. قال رحمه الله في الفقرة 20: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الإيمان يسقون منه شربة لا يظمؤون بعدها، وأن له آنية مثل عدد نجوم السماء. كل هذا الإخبار نؤمن به، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته. وهذا الحديث الذي فيه أن حوض صالح عليه السلام ضرع ناقته حديث موضوع، حديث موضوع، فلا يخرج عن كون له حوض أيضا مثل باقي الأنبياء، ولكن هذا لا يثبت الحديث أبدا، هو حديث موضوع. ولكن لكل نبي حوض كما جاء في السنة، فنؤمن بذلك، نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.